ومعنى كما تعودنا والمعان قارب عالم الاسلام الكبير شيخ وراء وقايم الشيخ محمود حبيب المنشاه الذين هم أراضي يا ابو محمود الله يا ابو الزبيب انت عليك هذا من الاول ثاني يا شيخ هذا من الاول من هذا رجع عشان فقالوا الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا موفق بإذن الله خطرك دائما يا رب Oh,

Yeah. صل على النبي. ايوه الله اعلم بما انفسهم. انا علام الغيوب. الله اعلم بما نعم. Thank you. وشكان عليهم هو شكان عليهم الله يخرب بيوتهم. الله يا قرآن صارت النور Yeah. كريم وفاضل وعظيم والله كل الناس حبايبك كل المجلس حبايبك والله يا شيخ محمود وحياة رسول الله نسمع الآية تاني لسه عليك نبي نفس الأداء ده ثاني وحياة حضرة النبي ربنا يخليك لينا ويحفظك لينا طول العمر يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا Thank you. وقال لك ابو فراس نعم يا صاحبي هي الجمال هنا Thank you. Thank you. نعم نعم ونادى رسول الله والنبي مولانا ونادى رسول الله من بيت القرآن والله ان شاء الله بس عليك فلا تسألني ما ليس لك به علم سبحانك يا رب سبحانك يا رب فلا تسألني ما ليس لك به نحشان Thank you. ومع تحية أولى محمود كان العارف بسؤال